بآياته الشيطانية، وما نال الطاهر ابن جلون جائزة جنكور الفرنسية إلا بروايته الخبيثة التي أسماها بليلة القدر، وما نال نجيب محفوظ جائزة نوبل إلا بروايته الخبيثة التي أسماها بأولاد حارتنا، وما نال نصر أبو زيد هذه الشهرة العالمية وبكى عليه الحاقدون على الإسلام من أمثاله بكاء مريرا إلا لأنه طعن في ثوابت الإسلام كله من أوله إلى آخره. كل ذلك تحت شعارات رنانة كحرية الفكر والرأي والخروج من الظلامية والرجعية وفتح آفاق المعرفة إلى آخر هذه الشعارات. وأنا قررت من اللقاء الماضي أننا جميعا مع حرية الفكر والرأي، ونبغض من كل قلوبنا العصبية والرجعية والتجنس، ونرفض أن نعيش في الظلامية والانعلاقية والانهزامية والرجعية. لكن هل التطاول على ذات الله جل وعلا من حرية الفكر والرأي؟ هل الطعن في ثوابت الإسلام وأصوله وكلياته من حرية الفكر والرأي؟ هل السخرية بالملائكة الكرام البررة من حرية الفكر والرأي؟ هل التشكيك في القرآن الكريم من حرية الفكر والرأي؟ هل التطاول على مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرية الفكر والرأي؟ هل الغمز واللمز بالسنة والتشكيك فيها من حرية الفكر والرأي؟ هل الطعن في أصحاب النبي الأطهار من حرية الفكر والرأي؟ هل الدعوة إلى الدعارة العلنية والشذوذ الجنسي فيما يسمونه بالأدب المكشوف من حرية الفكر والرأي؟ نحتاج قليلا من الإنصاف والعدل يا سادة لنصل إلى الحقيقة، هذا إن كنا نريد بصدق أن نصل إلى الحقيقة. فإن الله جل وعلا يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. وقال الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكان لقاؤنا الماضي من لقاءات هذه السلسلة التي سأقدم لها بهذه المقدمة السادسة في كل لقاء بإذن الله تعالى، كان لقاؤنا الماضي عن الحرب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الثاني من لقاءات هذه السلسلة، ألا وهو الحرب على السنة. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر المحددة التالية: أولا السنة والحجية، ثانيا السنة والعقل والعلم الحديث، ثالثا السنة والحضارة. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، فإن الموضوع اليوم من الأهمية والخطورة بمكان، لا سيما ونحن نشهد الآن حربا سادرة فاجرة على الأصل الثاني من أصول الإسلام، ألا وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا السنة والحجية من المصائب الكبيرة التي تهز القلب وتحطم الفؤاد، أن نعيش زمانا نحتاج فيه إلى أن نوضح مكانة السنة في الإسلام. من المصائب الكبيرة التي تهز القلب وتحطم الفؤاد أن نعيش زمانا نحتاج فيه إلى أن نوضح مكانة السنة في الإسلام. وهل الإسلام إلا كتاب منزل ونبي مرسل؟ وهل الإسلام إلا كتاب منزل ونبي مرسل يبين مراد الله جل وعلا، وذلك من خلال تفسيره وتوضيحه لكلام الله المنزل تارة، وبقوله وعمله وهديه وسمته وخلقه تارة أخرى؟ هذا هو الإسلام. فالمصدران الأصليان الرئيسيان للشريعة هما القرآن والسنة، ولكننا نشهد الآن حربا عاتية على الأصل الثاني ألا وهو السنة. وأستطيع باطمئنان كامل أن أقول بأن الذين يعلنون الحرب على السنة الآن ينقسمون إلى فريقين. الفريق الأول فريق مرق من الدين مروق السهم من الرمية، وذلك لإنكاره حجية السنة بالكلية وزعمه أن الإسلام هو القرآن فقط دون سنة سيد البشرية. الفريق الثاني لا ينكر حجية السنة، ولكنه بدعوى التمحيص والتحقيق والعقلانية يطعن في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة في سنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هذان فريقان، فريق ينكر السنة بالكلية وفريق يشكك في السنة بالطعن في بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة بدعوى العقل أو التمحيص أو التحقيق. والله تبارك وتعالى قد بين لنا في قرآنه مكانة السنة، وأنه لا غنى أبدا للقرآن عن السنة، وأن السنة لها حجية ملزمة. قال الإمام الشوكاني في إرشاد الكحول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أكرر: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران رحمه الله الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. آيات كثيرة تبين لنا حجية السنة ومكانة السنة وأن رسول الله لا ينطق عن الهوى. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإن رسول الله صادق لا ينطق عن الهوى. قال الإمام الأوزاعي القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال الإمام ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تواعد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أجمله القرآن. فالقرآن الكريم يأمر بالصلاة فيقول سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة. فذات السنة لتبين كيفية الصلاة وأركان الصلاة وسنن الصلاة وشروط صحة الصلاة إلى غير ذلك. فيقول صاحب السنة صلوا كما رأيتموني أصلي، ويأمر القرآن بالحج وأتموا الحج والعمرة لله. فيأتي صاحب السنة ليبين مناسك الحج بالتفصيل وأركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج إلى آخر ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فالوجه الثاني من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أجمله القرآن. الوجه الثالث من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. قال المصطفى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد كرف ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الحديث ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. وتأتي السنة لتبين مكانة السنة مع القرآن. فيقول صاحب السنة كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. فقام الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. ثم قال في الثالثة: لو قلت نعم لوجبت. تشريع، لو قلت نعم لوجبت. ذروني ما تركتكم، انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته يوما ملائكة وهو نائم، فقال بعضهم، اي بعض الملائكة، انه نائم، وقال بعضهم: ان العين نائمة والقلب يقظان، ان العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم: ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: انه نائم، وقال بعضهم: ان العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وضع فيها طعاما وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها، فسروا له هذه الرؤية أو هذا المثل. فقال بعض الملائكة: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. مثله، قالوا: الدار هي الجنة والداعي هو محمد، فمن أجاب الداعية دخل الدار أي دخل الجنة وأكل من المأدبة أي استمتع بنعيمها. الدار هي الجنة والداعي هو محمد، فمن أطاع محمد فقد أطاع الله، ومن عصى محمد فقد عصى الله، ومحمد فرق أو فرق بين الناس. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة لتبين حجية السنة. أختم هذا العنصر الأول من عناصر المحاضرة في حجية السنة وأنها ملزمة ومستقلة بالتشريع بهذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه حجية السنة بنص القرآن الكريم ابتداء لمن يزعمون أن الإسلام هو القرآن. ها هو القرآن يبين مكانة السنة وحجية السنة، وها هي السنة يبين صاحبها صلى الله عليه وسلم مكانة السنة من القرآن. فإن السنة لا تفارق القرآن أبدا حتى يرد الحوض على النبي عليه الصلاة والسلام. أما المحور الثاني من محاور الحرب على السنة والتشكيك في السنة هو بزعم المشككين أن السنة مشحونة بالأحاديث التي تصطدم اصطداما مباشرا مع العقول السوية، بل وتنقض من الأساس النظريات العلمية. فهذا هو عنصرنا الثاني، السنة والعقل والعلم الحديث. وأرجو أن تركزوا معي جيدا في هذا العنصر المهم، لأننا الآن نرى إلها جديدا يعبد يسمى العلم أو العقل، وأنا لا أقلل من شأن العلم ولا من قدر العقل أبدا، بل أقول بأعلى الصوت ومن الإنسان إن الإسلام دين يقدر العقل ويدعو إلى العلم. ويكفي أن نعلم أن أول آية أو يكفي أن نعلم أن من أول الآيات التي نزلت على قلب المصطفى اقرأ باسم ربك الذي خلق، دعوة إلى العلم. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، وكم من آيات القرآن التي تدعو إلى التدبر والتفكر والتعقل. فأنا لا أقلل من شأن العقل ولا من قدر العلم، لكن لا ينبغي أن يصير العقل والعلم طاغوت جديدة لينصب نفسه حاكما على صريح القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا السنة مشحونة بالأحاديث التي تصطدم مع العقول السوية وتخالف النظريات العلمية. ومن ذلك قولهم هل يعقل إذا ولغ الكلب في إناء من الآنية أن نغسل هذا الإناء 7 مرات أو أن نغسله مرة بالتراب؟ ما هذا المغلاق؟ ما هذا الضيق؟ أنتم تعيشون عصر الإنترنت وعصر أتوبيس الفضاء ديسكفري، كيف تقولون مثل هذا الكلام الذي يحول بين الغرب وبين الإسلام؟ إذا ولغ الكلب في الإناء يجب أن نغسل الإناء بالتراب مرة؟ أمر لا يقره العقل. وكيف إذا وقعت الذبابة في السائل؟ كيف نغمس الذبابة في السائل بدعوة أنها تحمل في جناح من جناحيها الداء وتحمل في الجناح الآخر الدواء؟ ما هذا؟ أمر لا يقبله العقل، بل ويصطدم اصطداما مباشرا مع الرقي والحضارة والمدنية. وكان من الواجب أن يكون السؤال الأول هو هل ثبت فعلا أن رسول الله قال ذلك؟ هل هو الأدب؟ ولا حرج على الإطلاق عند من يعبدون العقل ويقدسون العلم أن يمحصوا ويحققوا ويبحثوا بالأدلة الحديثية التي وضعها الفحول من أهل الحديث ليتعرفوا على صحة السند والمتن في آن. إن عرفوا أن الحديث ثابت وصحيح كان من الواجب عليهم أن يصدقوا كلام النبي ولو لم تدركه العقول، حتى ولو صادم نظرية من النظريات العلمية. أنا أعي كل كلمة أقولها، كيف ذلك؟ ابتداء هناك اتفاق بين علماء الأرض قاطبة أن النظريات العلمية لا تقدم حقائق يقينية ثابتة مطلقة لا تزيد ولا تنقص ولا تحتمل التبديل والتغيير أبدا. اتفاق عام بين علماء الأرض أن النظريات العلمية ما هي إلا احتمالات. يقول العالم الإنجليزي الشهير سيرجن وسامحوني إن استشهدت اليوم ببعض الكلمات لأمثال هؤلاء، لأن المنتسبين لإسلامنا ممن يشككون في السنة والعلم الحديث إذا جاءهم الوحي من رسول الله كذبوه، وإذا جاءهم الوحي من أوروبا صدقوه. يقول العالم الإنجليزي الشهير سيرجن: إن كل ما يستطيع العلم الحديث أن يقدمه إلى الآن ما هو إلا احتمالات. أكرر، هم يحفظون مثل هذا أكثر مني ومنكم. إن كل ما يستطيع أن يقدمه العلم الحديث إلى الآن ما هو إلا احتمالات. نعم، تخرج نظرية علمية لتهدم نظرية علمية سابقة، أو على الأقل لتنقض أصلا من أصولها، أو لتزيد عليها، أو لتنقص منها. أمر ثابت متفق عليه. فكان من الواجب أن نبحث هل قال رسول الله ذلك، فإن كان الجواب بنعم كان من الحتم اللازم أن نصدق كلام حبيبنا ونبينا، وإن لم تدرك عقولنا مراد النبي حتى ولو خالف نظرية من النظريات العلمية، لأن النظريات العلمية ما هي إلا احتمالات لا تقدم حقائق يقينية مطلقة ثابتة. فهل قال رسول الله حقا مثل هذا؟ الجواب نعم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح أو لينزع، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء. فما الذي قاله العلم الحديث؟ وأرجو أن يفهم الطلاب أنني لا أريد الآن أن أصدق بالعلم الحديث كلام النبي، كلا. فالمسلم الصادق لا يحتاج إلى دليل من العلم ليصدق به كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن أود أن أبين لعباد العلم والعقل ما الذي توصل إليه العلم الحديث في هاتين القضيتين الخطيرتين الكبيرتين، في قضية ولوغ الكلب وفي قضية سقوط الذبابة في السائل. كانوا يعلنون الحرب ويقيمون الدنيا ويقعدونها حينما يقول عالم من علماء الإسلام أو الحديث ذلك. ما الذي توصل إليه العلم في السنوات القليلة الماضية؟ تدبر معي وارفع رأسك لأنك تنسب إلى رسول الله. توصل أشهر عالم من علماء الطفيليات في العالم، وهو البروفيسور أليسون، عالم إنجليزي شهير لا زال حيا يرزق، وهو من الأساتذة الإنجليز الذين يشرفون على أي رسالة لأي طبيب من أطباء العالم يتقدم للحصول على الزمالة البريطانية. من بين هؤلاء المتخصصين هذا العالم أليسون. ماذا قال؟ قال بعد إجراء التجارب العلمية، لما سمع يوما حديث سيد البشرية في قضية ولوغ الكلب تعجب الرجل وأجرى الدراسات والتجارب العلمية وهو رجل لا يدين بالإسلام، فقال: بعد إجراء التجارب العلمية وجدنا في علم الطفيليات أن الكلب يحمل في لعابه أكثر من 50 مرضا. يقول: وجدنا أن الكلب يحمل في لعابه أكثر من 50 مرضا. والعجيب أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب لم يطهر الماء هذا الإناء من كل الطفيليات والميكروبات التي نزلت مع ولوغ الكلب، فقالوا: نجرب كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فغسلوا الإناء بالتراب مرة، ثم أقاموا بالدراسات والتجارب، فلم يجدوا أثرا لميكروب واحد في الإناء بعدما غسلوه بالتراب. فمن الذي علم المصطفى ذلك؟ من الذي علم المصطفى؟ هذه حقيقة علمية هائلة لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، مع أن المصطفى قد ذكرها منذ 14 قرنا. ألم أقل لكم؟ يقول ربنا: وما ينطق عن الهوى. تجربة علمية أثبتت أن الكلب إن ولد يفرج من لعابه أكثر من 50 مرضا، وأن الماء وحده لا يكفي لتطهير الإناء من الطفيليات والميكروبات التي يفرزها الكلب في سائله أو في لعابه. فلما غسلوا الإناء بالتراب لم يجدوا أثرا لميكروب أو لطفيلي واحد من الميكروبات التي أفرزها الكلب في لعابه. وصدق المصطفى، بل وصدق رب المصطفى الذي يقول: وما ينطق عن الهوى. وفي عام 1871 اكتشف العالم الألماني الشهير بريفيلد من جامعة هال الألمانية، اكتشف أن الذبابة تحمل نوعا من أنواع الجراثيم التي تسبب أمراض الحميات كالتيفود والدسنتريا وغير ذلك. ركز معي جيدا، اكتشف هذا العالم بريتل في جامعة هال الألمانية أن الذبابة تحمل نوعا من الجراثيم التي تسبب أمراض الحميات كالتيفود والدسنتريا. خذوا الأعجب. ثم أثبت هذا العالم أيضا أن الذبابة في الوقت ذاته تحمل نوعا أو طفيلا من جنس الفطريات، سماها هذا العالم بريتل سماها أميوزا موسكي، سمى هذا النوع من الطفيليات أميوزا موسكي. قال بأن الذبابة في الوقت الذي تحمل فيه نوع الجراثيم التي تسبب أمراض الحميات كالتيفود والدسنتريا، فإن الذبابة في الوقت ذاته تحمل طفيلا من جنس الفطريات يسمى أنوز موسكي. هذا الطفيل أو هذا الفطر يفرز مادة تحتوي على مضادات حيوية تقضي تماما على الجراثيم التي تحملها الذبابة في جناحها الأول. وجاءت التجارب العلمية بعد ذلك لتؤكد صحة ما وصل إليه بريفيل، بل ولتقف على الخصائص العجيبة لهذا الفطر الذي تحمله الذبابة على شكل دوائر مستديرة. اكتشفوا خصائص عجيبة لهذا الفطر الذي يفسد او يقضي على الجراثيم التي تحملها الذبابة في الجناح الاول. قالوا كلمة عجيبة يا إخوة. قالوا إن جراما واحدا، إن جراما واحدا من هذا الفطر الذي تحمله الذبابة على شكل دوائر مستديرة يقضي أو كفيل بحفظ 2000 لتر من اللبن الملوث بهذه الجراثيم. ثم وصلوا إلى حقيقة الأعجب، وخذها بقلبك وعقلك لتفخر بأنك من الموحدين وبأنك من أمة سيد النبيين. وصلوا إلى حقيقة علمية مذهلة مذهلة. قالوا والعجيب أن هذه المادة التي تخرج من الطفيل أو الفطر الذي في جسم الذبابة، العجيب أن هذه المادة التي تقضي على الجراثيم في الجناح الأول لا تفرز أبدا إلا بعد غمس الذبابة في السائل. من الذي علم المصطفى ذلك؟ من الذي علم المصطفى ذلك؟ المصطفى رسول يا سادة، المصطفى رسول، ليس عالم طب، وليس عالم فلك، وليس عالم جيولوجيا، وليس عالم هندسة، بل إن المصطفى رسول من عند الله، لا ينطق عن الهوى، بل يبلغ عن الله جل في علاه. قالوا بأن المادة لا تفرز للقضاء على الجراثيم التي تفرزها الذبابة من جناحها الأول إلا بعد غمس الذبابة في السائل. وأود أن أفرق بين غمس الذبابة في السائل للتصديق بهذه الحقيقة النبوية، وبين أن يجد الإنسان من نفسه عدم القدرة على تناول السائل. هذا أمر آخر لا أنكر عليه، لا أنكر عليك إن لم تستطع أن تشرب السائل. فلقد عرض على النبي لحم الضب فلم يأكل، فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، غير أني أجدني أعافة. فلا حرج، لكن الحرج في أن تكذب رسول الله حتى يأتيك الوحي من ألمانيا لتصدق بعد ذلك أن ما قاله المصطفى هو الحق الذي لا نحيد عنه. من الذي علم رسول الله هذه الحقائق العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ أيها المسلمون، ومن الذي علم محمدا أن القمر قد محي ضوءه بعدما كان مشتعلا في أول الأمر، ثم محي ضوءه وذهب نوره، وأن النور الذي نراه منه في الليل ما هو إلا انعكاس كوكب آخر ألا وهو الشمس؟ قال تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ ومن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن كل جبل على سطح الأرض له في باطن الأرض سن مدبب كالوتد الذي يدق في الأرض بسن مدبب تماما؟ قال تعالى والجبال أوتادا. من الذي علم هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ ومن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الأعصاب التي تتألم بالحرق أو بشدة البرد لا توجد إلا في الجلد فقط؟ قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. من الذي علم محمدا هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ ومن الذي علم محمدا أن موج البحر بسطحه المائل يشتت الضوء الذي ينعكس عليه فيكون خلفه ظلمة حالكة؟ قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من الذي علم محمدا هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهكذا يتبين لكل عاقل منصف أن المصطفى لا ينطق عن الهوى، بل لا يصادم كلام الرب العلي ولا كلام الحبيب النبي نظرية. فليصنع الإنترنت، فليصنع القنبلة النووية، لا حرج لا بأس، لكن لا ينبغي أن يتخطى دوره وأن يتعدى حدوده ومكانته، ليجعل من نفسه حاكما على صريح القرآن وصحيح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن العقل في الجانب العقدي والإيماني لا بد وحتما أن يذعن لكلام الرب العلي على لسان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يتعرف عليه بالعقل إنما من خلال الوحي. كيف وإن أعقل أهل الأرض بلا نزاع هو المصطفى، ومع ذلك لم يستطع النبي بعقله المجرد أن يصل إلى حقائق الإيمان والوحي إلا بعدما نزل عليه كلام الله جل وعلا. قال تعالى لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. يا له من كلام رائع! لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه ذكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أما المحور الثالث من محاور الحرب على السنة، وقد تعمدت أن أطرق الموضوع بأسلوب جديد، فهم يعلنون الحرب على السنة من باب أن السنة لا تليق إلا بحال حياة البداوة ولا تتناسب مع حياة الحضارة العلمية والمادية الحديثة. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: السنة والحضارة. أيها الأحبة، لا خلاف بين أهل العلم أن أي حضارة لا بد لها من عنصرين رئيسيين، ألا وهما العنصر المادي والعنصر الأخلاقي. ركزوا جيدا في هذا الكلام، فإنه يشوش علينا ممن يسمون بالنخبة، ممن يزعمون أنهم فقط هم الذين يفهمون ويحسنون، أما من ينتسبون إلى الإسلام فهم لا يفهمون ولا يحسنون أي شيء. من المتفق عليه أن أي حضارة على وجه الأرض لا بد لها من عنصرين لا تقوم الحضارة إلا بهما، ألا وهما العنصر المادي والعنصر الأخلاقي. وهناك اتفاق أيضا أن الحضارة لا كيان لها ولا كرامة إلا إذا سخر العنصر المادي لخدمة العنصر الأخلاقي. ما قيمة المادة إذا كانت سببا في هلاك الإنسان؟ ما قيمة المادة إذا كانت سببا في شقائه وضنكه وتعاسته؟ إن الحضارة الغربية المادية الآن حضارة مجنونة، حضارة مجنونة بكل المقاييس، حضارة تبني وتعمر وتدمر وتهدم بالحروب المتوالية في آن، ثم ينادي أصحاب هذه الحضارة على العالم كله لجمع التبرعات لإعادة تعمير ما دمروه مرة أخرى. جنون، جنون رسمي. الحضارة الغربية المادية الحديثة حضارة الرئاسة، حضارة ثعالب، حضارة أفاعي، حضارة وحوش، بل والله إن ابن هذه الحضارة المادية يفعل الآن بالإنسان ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. حضارة المادية هي التي دمرت هيروشيما ونجازاكي بالقنابل النووية وسحقتها سحقة. الحضارة المادية الحديثة هي التي أبادت تماما شعب الهنود الحمر. الحضارة المادية الحديثة هي التي طحنت البوسنة طحنة واستخدمت لأول مرة في تاريخ البشر، استخدمت الأطفال المساكين الصغار، استخدمتهم كدروع بشرية واقية، بل واستخدمتهم لحرق معسكرات بكاملها بعد تدخيخ الأطفال الصغار المساكين، بعد تدخيخهم بالأسلحة المتفجرة وعن طريق التحكم عن بعد ما يسمى بالريموت كنترول، يفجرون الأطفال بالألغام التي يحملونها من أطفال المسلمين في البوسنة ليدمروا المعسكرات المسلمة. ولأول مرة في تاريخ الإنسانية يستخدم مثل هذا. الحضارة المادية هي التي تبيد الآن شعب الشيشان بعد البوسنة وكوسوفا. إنها حضارة الذئاب، حضارة الوحوش، حضارة الثعالب، حضارة الأفاعي، حضارة البربرية. ما قيمة ما توصلوا إليه في الجانب المادي في الوقت الذي يستخدمون فيه هذا الجانب لشقاء الإنسان، لبؤسه، لتعاسته؟ ما قيمة هذا الجانب المادي إن لم يسخر للجانب الأخلاقي في الحضارة؟ انظر إلى الجانب الأخلاقي في حضارة الغرب حتى لا تنخدع بالغرب. قالوا لنا الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا. قالوا لنا الغرب، صدعوا رؤوسنا بالغرب. قلت الغرب صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة كعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، يا مجلس الأمن، بل يا مجلس الخوف المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. شكرا، شكرا لمجلس الخوف، شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا، يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. حضارة الذئاب، حضارة وحوش تحمل الخنجر والرصاص. لكن انظر إليه في الجانب العقدي والخلقي، لا زالت الحضارة المادية الغربية إلى الآن تعبد عيسى ابن مريم من دون الله، لا زالت تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، لا زالت تدافع عن الشذوذ الجنسي، لا زالت تدافع عن الشذوذ الجنسي، تتغنى بتحرير المرأة وهي تمتهن المرأة امتهانة، تتلهى بالمرأة في سن شبابها وجمالها، وترمي بالمرأة في إحدى دور العجائز والمسنين إذا ما كبر سنها، في الوقت الذي يتغنى فيه هؤلاء الكذابون بأنهم ينادون بتحرير المرأة وبأن الإسلام قد ظلم المرأة. لكن انظر إلى حضارة الإسلام، ماذا قال محمد صاحب السنة صلى الله عليه وسلم؟ جاء ليؤصل الحضارة تأصيله، وأنتم تعلمون ولا ينكر ذلك منصف على وجه الأرض أن الأوروبيين قد استمدوا الحضارة في عنصرها المادي الأول من المسلمين في الأندلس. في الأندلس كانت الأندلس مضاءة بضوء الكهرباء في الوقت الذي كان فيه أهل فرنسا يعيشون في الوحل والظلام، فالجانب المادي من عندنا أيضا، لكن المسلمين قد انتكسوا وتركوا المنهج وحادوا عن الطريق فزلوا حتى في الجانب الخلقي وفي الجانب المادي. أنا أقرر ذلك أيضا بأعلى صوتي وملء فمي من باب العدل والإنصاف، فإن المسلمين قد تخلوا عن العنصر الخلقي والمادي الآن، تعرضوا لهذا الذل والهوان على يد ابن الحضارة الغربية التي انططى جوادها الآن. سقى المسلمين، أي ابن هذه الحضارة سقى المسلمين كؤوس الذل والهوان أشكالا وألوانا. جاء المصطفى ليؤصل وليبين معنى الحضارة بمفهومهم هم، فقال عليه الصلاة والسلام، وتدبر معي هذه الطائفة الكريمة، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. ولازالت الحضارات المادية الأرضية كلها تتخبط في تصورها للإله الذي خلق وأبدع ودبر، لا زالت تتخبط في فهمها للحياة الدنيا وفي فهمها للحياة الآخرة وفي فهمها لحياة البرزخ. فجاء النبي فوضح لنا كل هذه الحقائق، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيحين: لما سرقت امرأة من بني مخزوم وكانت شريفة من الأشراف، وانشغل القوم كيف أقطع النبي يد شريفة، فقالوا: من يشفع لها عند رسول الله؟ قالوا: لا يشفع لها إلا حب رسول الله أسامة بن زيد. فلما انطلق أسامة ليشفع هذه المرأة غضب النبي وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وارتقى النبي المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه الأصول لا مجاملة ولا محاباة، بل وتتغنى الحضارة بأنها أول من أصلت قضية الرفق بالحيوان. لا لا لا لا، فمن 14 قرن ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كما في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهو الذي قال كما في الصحيحين: بينما بغي يعني زانية من زواني بني إسرائيل تمشي، إذ مر عليها كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فملأت نوقها ماء وقدمت الكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. وهو الذي قال كما في الصحيحين: إن امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. هذا نبينا، وهذه حضارتنا، وهذا إسلامنا. فالذي يقول بأن السنة لا تتفق مع حضارة العصر ولا تتفق إلا مع حياة البداوة، إنما هو جاهل، إنما هو جاهل على جهل عريض. بل إن السنة هي التي أصلت معاني الحضارة التي يسعد بها الإنسان في الدنيا ويسعد بها الإنسان في الآخرة. والله لولا خشية الإطالة لوقفت مع صاحب هذه الحضارة، مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقفة طويلة طويلة، ليفخر كل موحد لله جل وعلا أن خلقه الله موحدا وأرسل إليه محمدا. فاللهم كما خلقتنا موحدين وجعلتنا من أمة سيد النبيين، توفنا على التوحيد يا أرحم الراحمين، واحشرنا في زمرة سيد العالمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة الموحدين، واحشرنا في زمرة سيد النبيين، ورد الأمة إلى السنة بعد القرآن ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم وكما آمنا بحبيبك المصطفى ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم احفظهم بحفظك يا رحيم يا رحمن. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الشيوعيين الملحدين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الشيوعيين الملحدين. اللهم املأ قلوب الملحدين نارا، واملأ بيوت الملحدين نارا. اللهم املأ قلوب الملحدين نارا، واملأ بيوت الملحدين نارا. اللهم نجِّ آباءنا وإخواننا ونساءنا وبناتنا من بين أيديهم يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. يا رب فرج الكرب عن أمة سيد النبيين، يا رب فرج الكرب عن أمة سيد النبيين. اللهم إنه قد طال الليل فأذن للفجر أن ينجلي، اللهم إنه قد طال الليل فأذن للفجر أن ينجلي، اللهم إنه قد طال الليل فأذن للفجر أن ينجلي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، وظلم الظالمين، وجحود الجاحدين، ونفاق المنافقين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، واكشف همنا، وازل غمنا، وفك أسرنا، وفك أسرنا، وفك أسرنا، وتول أمرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا. لا إله لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، ويا سامع كل نجوى، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. أغثنا يا رب العالمين، أغثنا يا رب العالمين، أغثنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر راحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، وارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة وألقى به في جهنم، ولا أنسى أن أذكر الإخوة بالحق الذي عليهم لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، وأقم الصلاة.